السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، مع حديث عظيم ومفتاح جديد من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المفتاح ينير لك الطريق. هذا المفتاح فيه مقابلة بين شخصين، كلاهما له مطالب، كلاهما له جهد، كلاهما يلاحظ أشياء وهو يعمل ويتعب ويجتهد، لكن الفرق بينهما عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عبد الدينار هذا هو النموذج الأول، خلينا يعني نتكلم عن النموذج الأول ثم نتكلم عن النموذج الثاني. عبد الدينار وعبد الدرهم هو نموذج لمن يطلب بأعماله أمورا، هذه الأمور تافهة من جهة، ومع ذلك لا يقدر بها عمله، يعني بمعنى أصح أنه خاسر، عمل كثيرا لكن الأمور التي يطلبها أمور تافهة. فهو مثال لمن يبتغي بأعماله أمورا لا تنفعه، إنما هي لذة عاجلة. مثلا إنسان يعمل للشهرة، أو يعمل ابتغاء الدينار أو الدرهم أو القطيفة أو الخميصة، اللي هي يعني اللبس، يعني كناية أنه بيعمل لمظهره أو لشكله، فهو لا يعمل لوجه الله. فإحنا عندنا هذا الشخص صورة من اتنين: إما أنه أساسا لا يطلب ما عند الله، يعني هو أساسا غير مؤمن بالآخرة، فهذا عمله من أوله إلى آخره باطل، فهو إنسان كافر. فكل نجاح يحققه هذا الكافر فهو ليس نجاحا حقيقيا، وكل فوز يقوم به هذا الكافر فليس فوزا، فهذا إنسان أساسا لا يعمل لله ولا للدار الآخرة. الصنف الثاني أو الصورة الثانية من هذا الرجل أو من هذا النوع، إن هو يعمل أعمالا هي من أعمال الإسلام، يصلي أو يتصدق أو يتعلم العلم أو يتعلم القرآن أو يدعو يعني إلى الله أو يجاهد، لكنه يريد بعمله هذا ما عند الناس، يريد شهرة، يريد مالا، يريد جاها، يريد منصبا، يستعلي على الناس بمكانته، يتكبر عليهم، يحقرهم، لا يعبأ بهم أو يعني ينظر إليهم نظرة ازدراء وغير ذلك من الأمور. يبقى احنا عندنا هنا صورتان لهذا المثل الأول: إنسان يعبد الدينار والدرهم أنه أساسا ليس مؤمنا، فكل من ليس مؤمنا يدخل في هذا الحديث أيا كانت مكانته أو جاهه، فهو أخسر الناس. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هو. طيب الشخص أو النموذج الثاني: شخص في الظاهر يعمل أعمالا صالحة، يصوم، يصلي، يجاهد، يتعلم العلم، يتعلم القرآن، لكن يبتغي بأعماله هذه دنيا، يبتغي بها مصلحة عاجلة، يبتغي بها جاها، فلم يطلب بأعماله وجه الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه: تعس وانتكس، يعني تعس يعني عثر أو سقط على وجهه، كأنه يدعو عليه يعني، وانتكس يعني دعاء عليه بالخيبة، وهذا بالفعل يعني هو دعاء، وهذا محقق أن كل من يطلب غير الله فهو خائب، وكل من يطلب بالأعمال الصالحة غير وجه الله فهو كذلك خائب. يبقى هذا دعاء وكذلك أمر محقق. وإذا شيك فلا انتقش، يعني لو أصابته شوكة لا يجد من يخلصه منها، يعني دليل على أن هذا الشخص إذا وقع في مصيبة فإنه لكونه أساسا لا يعبد الله أو لا يعتمد على الله فلن يجد من ينجيه منها، وإن نجاه الله سبحانه وتعالى فليس هذا إنجاء إكرام كما ينجي الله عباده المؤمنين. طيب يبقى هذا الشخص هو النموذج الأول. هل هذا الشخص لا يتعب؟ هل ليس له مطالب؟ لا، هذا شخص له مطالب. حد بيقول كيف نعلم؟ سيأتي معنا إن شاء الله. هذا الشخص يا شباب له مطالب، له مطالب: الدينار، الدرهم، الشهرة، الاستعلاء، المكانة، العلو، الفساد. هو يريد ذلك، يريد. ربنا بيّن لنا الإرادات: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. فالعلو يراد، الشهرة تراد، السمعة تراد، هذه أمور تراد، وكذلك وجه الله يراد، والدار الآخرة تراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسق الجميل قابل بينه وبين شخص آخر. نلاحظ الشخص الأول يعمل وله مطالب، يريد أن يتصدر المجالس، يريد أن يلفت الأنظار، يريد أن يكون له شهرة وجاه، يعبد نفسه ومظهره وشكله. يبقى له أعمال وتعب، لكنه يركز على مصلحة ولذة عاجلة لا يحبها الله. في المقابل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد التقي الغني الخفي، شخص يسارع في الخيرات لكنه غني بالله، مستغن بالله، لا يلتفت إلى غيره، ولا يهتم بأن يلاحظ الناس عمله أو تعبه، لا ينشغل بأن يشكره الناس، ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، لا يعمل لهم أصلا. فهو تقي غني خفي مشغول بالله تبارك وتعالى وبإرضائه. هذا الشخص مع كونه مخلصا لكنه كذلك ساع، فهو يتعب ويبذل ويجتهد ويأخذ بأسباب فعل الخير أيا كان موقعه، ولا يريد أن يتصدر المجالس ولا أن يصرف أنظار الناس إليه. هو يطلب كل خير لوجه الله، ولا ينتظر محمدة ولا ثناء ولا شكورا، ولا أن يتصدر، ولا أن يكون مهابا في الناس، ولا يرجو إلا ما عند الله تبارك وتعالى. هنا بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في النموذج الآخر: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. أشعث رأسه شعره متنعكش، مغبرة قدماه يعني مغبرة من الجهات في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني لو كان في مقدمة الجيش كان في مقدمة الجيش، يعني لو الأمير مثلا في الجيش قال له خليك قدام ماشي، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، خليك ورف أي مكان ما عندوش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. عايزين بقى نقف مع هذا الحديث ونحلل هذه العبارة وهذه المقابلة الرائعة. النموذج الأول هو شخص له مطالب تافهة، فهو يريد ما عند الناس، يريد دراهم، يريد دينارا، يريد لبسا، يريد جاها، يريد أن يتصدر المجالس، يصرف أنظار الناس، فهو بيتعب لكن مطالبه تافهة. فكل تعب تتعبه في الطريق الخطأ هو خسارة وليس مكسبا. تصور أنت مسافر، أنت في القاهرة وخدت طريق اسكندرية، بس أنت في الأساس كنت عايز تروح بورسعيد، تمام؟ يبقى أنت كده إيه، كل أنت خدت طريق اسكندرية، كل تعب هتتعبه في الطريق ده هيبعدك عن الطريق الأصلي، فالتعب خسارة مش مكسب. يبقى لماذا؟ لأن مطالبه ليست شريفة. يبقى ده الأول. وحتى مطالب هذه الشريفة لن ينال منها إلا ما قدره الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا شخص إما أنه ليس مسلما، أو أنه مسلم لكن لا يبتغي بأعماله ما عند الله، يريد سمعة، يريد جاها، يريد منصبا بأعماله، يريد أن يتصدر المجالس إلى آخر هذه المعاني. في المقابل بقى شخص له وجهة واحدة: رضا الله في سبيل الله. يبقى هذا الشخص تقي، يعني عنده التقوى، وغني بالله، ليس مشغولا بغيره، ليس فيه شركاء متشاكسون، لا يريد أن يرضي هذا بعمله وهذا، يفعل فعلا ثم ينتظر أن يشكره الناس، فإذا لم يشكره الناس أو لم يتفاعلوا معه أو لم يردوا له الجميل أو لم يثنوا عليه أو لم تشتهر قصة نجاحه فإنه يترك العمل. لا، هذا شخص يعرف مطالبه، يعرف مطلوبه تبارك وتعالى، فهو غني به وخفي، لا يهتم أن يتصدر المجالس، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا له، إن هو شخص آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وكده راكب وجاهز. قد يكون هذا إشارة للجهاد في سبيل الله، هو من أعظم الأعمال الصالحة بلا شك، وذروة سنام الإسلام. لكن في رأيي هو أعم من ذلك، هو يدخل في كل من ركب جواده للعمل لله تبارك وتعالى. خلينا نقف مع كل فقرة. طوبى لعبد، طوبى بعض الناس بيقول إن هي مكان في الجنة، لكن عموما هو دعاء له بكل ما هو طيب، وطبعا هو دعاء له بالجنة، بل هو كذلك تحقيق أن هذا يدخل الجنة، بل هو من أعلى الدرجات. طوبى لعبد، شوف عبد، التاني برضو عبد، والتاني مش عبد، عبد، كل من طلب شيئا فهو عبده، يعرف كده. فالأولان عبد الدرهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس، خل ده جزاؤه، دعاء وواقع. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالتعاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو تعس. طب والتاني طوبى لعبد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويبين أن ذلك محقق. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يبقى القصة هنا مش قصة تعب وخلاص، لا، أن هذا الشخص آخذ بعنان فرسه، يعرف مطلوبه ويعرف مطالبه، فهو مش إنسان أهوج متهور، لا، إنسان عاقل فاهم ماذا يعمل ولمن يعمل وماذا يطلب ومن ينتظر وممن ينتظر الجزاء. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مخلصا لله في كل سبل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر مثلا لأن هذا الشخص لا يتفاخر، لدرجة أنه هو مشغول بالطاعة، فأشعث رأسه، مغبر قدماه، يعني شعره منعكش ورجليه فيها تراب وحاجات كده. هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذه هي الصورة الوحيدة لمن يعمل لله؟ لا، وإنما هنا يلفت النظر إلى أعظم ما يحبه الله في العبد، وهو جمال الباطن والعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مع أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن هذا الحديث كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأبصار تعمى ولكن عمل القلوب أشد، واضح كده؟ فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى مظهرنا إن كان جميلا، لكنه ينظر أعظم إلى جمال الباطن والعمل الممكن للإنسان اللي هو العمل الصالح. طيب، يبقى خلينا نقف مع هذا الشخص. هذا الشخص منشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، لا ينشغل بأن يتصدر المجالس أو أن يكون مشهورا أو أن يكون نجاحه قصة يضرب بها المثل، مش مهتم بهذا الأمر نهائيا، لا ينشغل إلا بإرضاء الله. شوف بقى الحديث، الفكرة اللي جاي، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، كان في مقدمة الجيش، ماشي، قالوا لا خليك ورا في المؤخرة، ماشي. هذان المثالان يدلان على أن هذا الشخص يريد أن يعمل لله أيا كان موقعه، سواء كان رئيسا أو كان مرؤوسا، سواء كان متبوعا أو تابعا، سواء كان الأول أو كان الثاني، سواء كان السابق أو كان اللاحق، لا يهم أن يسبقه الناس، ليس مشغولا أساسا. وأنا نبهت كثيرا على الخطأ المشهور على ألسنة الوعاظ، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. هذا القول خطأ، ويربي في الإنسان الحسد وكراهية الخير للناس وملاحظة الناس وتمني الشر لهم. كل هذه المعاني في هذه الجملة، لست مأمورا ألا يسبقك أحد، لست مأمورا بذلك، أنت مأمور أن تتقي الله ما تستطيع وخلاص، وأن تحب الخير لإخوانك، وأن تتعاون معهم، وأن تفرح إذا أصابهم خير، وأن تحزن إذا أصابهم شر، وأن تؤثرهم على نفسك في حظوظ الدنيا. فبالتالي فكرة إذا استطعت ألا يسبقك أحد هي أولا ليست لا في القرآن ولا في الحديث، ولا يدل عليها لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة الكرام. ومن يريد التوسع في ذلك أنا شرحته في درس أمس تقريبا، درس أمس، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، شرحتها بتفصيل. طيب، يبقى هذا الرجل يا شباب، إن كان في الساقة في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه أين موقعه. ودي فيها دلالتان، الأولى أن هذا الشخص مشغول بإرضاء الله، فالواقع يفرض عليه العمل الصالح الذي يرضي الله، فأحيانا يكون هو الرأس لكونه مثلا شيخا أو عالما أو قائدا في الجيش، وأحيانا يكون في أمر آخر تابعا، أو يكون الثاني، لا يكون هو الأول، ما عندوش أي مشكلة، ليس عنده مشكلة مدام في الخير أنا معاك. كذلك هذا الشخص واضح أنه يتعاون مع الناس، لأنه مشغول بالخير عموما، أن يحصل الخير سواء حصل من جهته أو لا. أيضا هذا الشخص فيه معنى جميل جدا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا استأذن لم يؤذن له، فهو ليس معروفا، ليس متصدرا للمجالس، هو مدفوع بالأبواب، إنسان مش مشهور، مش مشغول بأنه لما يعمل حاجة يطلع يذيعها بين الناس يرائي بها، لا، هو يهم أن الله هو الذي يعلم عنه الخير. فهذا عظيم جدا يا شباب، أن هذا الرجل اجتمع فيه صفات غاية في الجمال. إذا استأذن لم يؤذن له، ليس معروفا، وإن شفع لا يشفع، يعني الشفع يعني واحد خد وسط عشان حاجة، الناس يقولوا مين ده يا عم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى كثيرا. مر رجل من ضعفاء الصحابة، شخص عادي، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن قال لا يسمع، وإن نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. ده شخص أصلا مش معروف، مفيش حد فينا يرضى يجوزه بنته يعني، ولو اتكلم محدش فينا هيوقف ويسمعه. وفي شخص تاني بقى أبها، الشخص ده مشهور وبين الناس شريف يعني بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، والحديث معروف. بعد ما مر الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. أنا أريد منك أن تتصور هذا المعنى، ملء الأرض، يعني الشخص ده نسخة منه أعظم من ملء الأرض من الشخص الثاني. هل يمكن أن يكون هناك تفاضل مثل هذا في الدنيا؟ هذا التفاضل بين المؤمن الذي يسعى في العمل الصالح مبتغيا وجه الله، وبين شخص يعني في عين الناس عظيم لكنه في عين الله حقير، لا يقيم الله له وزنا. يعني الله سبحانه وتعالى ميزان الإيمان عنده وأثقل ميزان، لباس التقوى ذلك خير. فالله سبحانه وتعالى قال المؤمنون، قال عن المؤمنين خير البرية، وقال عن الكفار شر البرية. حتى لو كان هذا الكافر فيه شيء من الخير لكنه يغرق في بحر كفره، وهذا المؤمن وإن كان فيه شيء من الشر لكنه يغرق في بحر إيمانه، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يهتم بمظهره أو بعلمه أو بثقافته؟ لا، كل هذا من الجمال. وأنا من سبحان الله من يعني من الحظ الجميل أن أنا كنت أتكلم قبل هذا الدرس في درس مع صفحة شباب، تكلمت معهم عن معنى لباس التقوى ذلك خير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فمن يريد أن يجمع بين الحلقتين إن شاء الله يحصل بينهما تكامل. يبقى نرجع تاني يا شباب لهذه الفكرة، وهي فكرة هذا الرجل الذي يعمل لله أيا كان موقعه، لا يبتغي إلا ما عند الله، ليس مشغولا بأن يكون نجاحه قصة مشهورة ويشار إليه بالبنان. يا شباب هذا هو ميزان النجاح، ميزان النجاح أصلا والله ورسوله أحق أن يرضوه. الناس يعرفون عنك صورة، ليست هذه الصورة هي التي ستحاسب عليها عند الله، وليست هذه الصورة صادقة. فالناس لا يعلمون كل شيء عنك، يعني ممكن أنت في الفيسبوك تكون بتكتب منشورات تدل أنك أنت أتقى الناس وأنت فاجر، واضح؟ وممكن تكون مثلا الناس يظنون عنك أنك أنت مثلا ما بتعرفش تتكلم أو أنك أنت ضعيف في المعرفة، وأنت عند الله خير الناس. فبالتالي يا شباب الميزان الأول في النجاح من تطلب وماذا تطلب؟ تطلب الله، وماذا تطلب؟ العمل الصالح. الأمر الثاني، ميزان النجاح عند الله ليس هو الإنجاز والتحقيق، وإنما هو السعي، آخذ بفرسه في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. يبقى هذا الشخص راكب الفرس لوجه الله يسعى، إذن النجاح عند الله هو السعي، كذلك الإنجاز نجاح، لكن الله لا يحاسبك على الإنجاز وإنما يحاسبك على السعي، إنك تبذل وتجتهد وتأخذ بالأسباب. الأمر اللي بعد كده يا شباب وهو مهم جدا، أن الذي عمل لله وابتغى وجه الله هو وحده الذي سيستمر على العمل. أما من علق استمراره على العمل برؤية النتائج، أنا أعرف ناس كتيرة جدا يا شباب كان يبدأ في أعمال خير، دعوة، تعليم الأطفال اللي حواليه قرآن، تعليم أبنائه وتعليم زوجته، وكتابة منشورات جميلة وفيديوهات جميلة، لماذا انقطع عن كل هذا؟ قال الناس لا تتفاعل معي، الناس مش مهتمة بي، الناس لا تقدرني ولا تقدر مجهودي. فهذا الشخص علق استمراره على العمل النافع الذي يعلم أنه نافع ويعلم أنه عند الله يرجو به الثواب، علق استمراره عليه بأمور لم يجعلها الله سبحانه وتعالى علامة على قبول العمل. هل الدنيا هي دار الجزاء الأوفى شباب؟ كثير من الناس يريد بأعماله أن يلفت الأنظار، إذا كتب منشورا فإنه يراقب مين اللي عمل له إعجاب ومين اللي ما عملوش. طيب يبقى أنا، وممكن أنا أعرف كتير جدا من الشباب كان بيعيط على الفيسبوك يقول لهم يا جماعة أنتوا ليه ما بتتفاعلوش معايا، ده أنا بتعب في المنشورات. سبحان الله، والله بستغرب جدا يعني، يستعطف الناس ويطلب من الناس إن هم ينشروا له صفحته. ما هذا، ما هذا، سبحان الله. أتذكر ساعتها قول الله فيه شركاء متشاكسون. ده بقى بيكون إنسان مضطرب، بيتعب جدا في حياته. ليه يا شباب؟ لأنه مركز يرى نفسه بنظر الناس. لو مثلا الناس عملوا له 1000 إعجاب، يبقى أنا كويس. لو محدش عمل له إعجاب يبقى أنا وحش. هذا من أعظم الأمور الخطأ المشهورة، إنك تحكم على نفسك بعين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك والله ورسوله أحق أن يرضوه، وبعد كده ربنا يقول ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. يبقى الإنسان الذي يجعل مطلوبه الله ورجاءه من الله هذا شخص فالح على كل حال. لماذا؟ أول شيء الله هو ربك وأنت عبده، فينبغي أن تعمل له. المعنى الثاني أن الله أعلم بك بباطنك وظاهرك، والناس لا يعلمون عنك شيئا، الناس يعلموا عنك جزء مما ظهر منك ولا يعلمون كل شيء عنك. فبالتالي لما أنت تعمل لله الذي هو أعلم بك، وكذلك لا تخفى يعني عليه منك خافية، يبقى هذا أعظم. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى عنده الجزاء. فأولا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمك ولا يحملك ما لم تفعل. والأمر الثاني أن الله لا يهضمك أي حسنة عملتها. والأمر الثالث أن الله يضاعف لك الأجر. يبقى من كل الجهات إذا جعل الإنسان ربه مطلوبه يبقى كده هو كسبان، حتى راحة البال تكفي، راحة البال مش مشغول. شفت هذا الرجل إذا استأذن لم يؤذن له، محدش يعرفه أصلا، مع أنه عند الله له الجنة، مكانه محفوظ في الجنة. إنما الشخص الثاني تعس وانتكس، يعني مش ممكن يفلح أبدا. وإن أفلح لجزء كده من الوقت، ما هو في مشكلة كبيرة من الناس إن هو بيغتر بالتمكين الذي وصل له، يغتر بالشهرة والمكانة والصيت والأبهة، فيصدق نفسه بجد، ودي من أعظم المصائب. لذلك الإمام أحمد لما سأله بعض تلامذته يعني كان الناس يذمونك بالأمس ويضربونك ويشتمونك، واليوم يعني يرفعونك ويجلونك، قال يا بني إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. والشافعي رحمه الله قال قولا أنا كتبته وسجلته قبل 18 عام، إلى الآن هذا القول موجود أمامي وأنا في كل شوية أنظر فيه. قال الشافعي رحمه الله اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. يعني أنت لن تسلم من الناس، هل معنى ذلك أن الإنسان يرفض نصح الناس؟ أبدا، بالعكس. لكن في فرق بين النصح والثناء والذم. إذا كان إنسان يثني عليك بما تعلم أنه ليس فيك فلا تغتر، وإذا كان إنسان يسبك أو يشتمك بما تعلم أنه ليس فيك فكذلك لا تعبأ به، وإذا كان إنسان ينصحك فاقبل منه النصيحة. والله حتى لو كان ينصحك نصيحة خطأ اقبل منه، أحب الناصحين، شجع الناس حتى تقومك وحتى تزينك. طيب يبقى إذن شباب، كم قتلت الشهرة أشخاصاً؟ أتذكر هنا حديثا عظيما جدا يا شباب، بمناسبة أن هذا الشخص غير معروف، إذا استأذن لم يؤذن له. في معركة نهاوند لما جاء الأسود بن سريع، كان عمر بن الخطاب واقف على أطراف المدينة كده مستني الناس اللي جايين من المعركة، كان في قتال مع الفرس، مستني يعرف الأخبار، كان يحب المجاهدين وكان يريد أن يطمئن عليهم. فقابله الرجل قال له من قتل؟ قال له يعني بشره بالفتح إن إحنا انتصرنا. فقال له من قتل أو كم عدد الشهداء؟ فقال مات فلان وفلان وفلان، ذكر وجهاء الناس. ثم قال لعمر كلمة، قال ومات آخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين عمر. ركز كده، في ناس تانية ماتت كانوا بيجاهدوا بس هم ناس مش معروفين. فماذا قال عمر؟ بكى عمر بكاء شديدا وقال وما ضرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان ربهم يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، ماذا يفعلون بمعرفة عمر؟ شفت التأكيد؟ والله هذا قول تأسيسي وأنا شرحته قبل ذلك. ماذا يفعلون؟ يبقى الأول هو بيتكلم عن حاجتين، ما ضرهم ألا يعرفهم عمر، والتاني لو عرفهم عمر هيعمل لهم إيه. لذلك شباب، هل الإنسان يضر إذا لم يعرف الناس عمله؟ لا طبعا، لأن عمله محفوظ أحصاه الله ونسوه. طيب هل الإنسان قد يضر إذا عرف الناس عمله؟ طبعا. أول جهة أن معرفة الناس لأعمالك قد تكون سببا في الرياء والسمعة وأن تبقى تعمل لهم، ده قد يكون، وقد يكون سببا في الحسد أن يحسدك الناس، وقد يكون كذلك سببا في أن تنتظر منهم الشكور، عودوك أن كل ما تعمل حاجة يشكروك ويثنوا عليك فأنت فرحان بقى، فكل ما تعمل وهم ما يشكروكش ممكن ده يكون سبب أنك تنقطع، وده بيحصل كتير. واحد يعني كان ناقص يكتب على التوك توك بتاعه يعني لا أمانة للبشر، كل ما يكتب منشور يقول يا جماعة فين فين فين التشجيع بتاعكم، أنا تعبت في الكتاب ده، أنا تعبت في المنشور ده، فين فين، يعني بيستعطف الناس عشان يعملوا له لايك. يعني إيه الفرق بين ده وبين عبد الدينار بيتغذى على اللايكات؟ ودي من المعايير التي فرضت على المسلم فجعلته يتعب في أمور تافهة ويشقى بها ويفكر طول الليل، يبقى أنا أكيد وحش، أنا مش كويس، أنا ما عجبتهمش، مع أنه عارف أنه بيعمل حاجة كويسة لكنه نظر إلى أعماله بميزان المادية، بميزان تافه، بميزان باطل. علامة لايك يروح بلايك ويجي بلايك، يعني ممكن بعد كده يخليه يكتب حد بيقول لذلك أعمال الخفاء أدعى للإخلاص. لا، ليس هذا هو المقصود. يمكن الإنسان أن يعمل أعمال ظاهرة ويبتغي بها وجه الله، لكنه يجاهد نفسه على الإخلاص، والذي يدعوه لذلك أن يعلم أن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا، وأن الناس تنسى. بالمناسبة الناس بتنسى، فاهم؟ فأنت شاغل بالك بهم ليه؟ أيضا من الأمور التي تضر الإنسان إذا عرف الناس أعماله أن يتزين لهم. كثير من الناس وهو غير مشهور تلاقيه بيكتب كل ما في قلبه، بيراعي مثلا طبعا الحكمة لكن بيكتب، لكن أول ما أصبح له جمهور فكل ما يجي يكتب حاجة يقول لا ممكن الكلام ده ما يعجبهمش، فهو يترك الكلام ليس لأنه من الحكمة أن يتركه، ولكن يتركه لماذا؟ لأنه لا يريد أن يغضبهم، أصبح بقى له جمهور، أو يكتب عبارات ليرضيهم، فهو الآن أصبح بيشتغل على الجمهور. كان الأول يكتب لله، يمكن أن يترك بعض الكتابات لوجه الله وللحكمة، لكن دلوقتي بقى يكتب للجمهور. والله الجمهور بيحبه كده يبقى خليه يكتب كده، الجمهور بيحبه ما بيحبوش كده يبقى مش هكتب كده. يبقى أيضا قد تتسبب لك الشهرة وأن يعرف الناس عملك أن تتزين لهم. أيضا من الأمور المهمة جدا أن تغتر بثنائهم عليك وتنتفخ، وهذا رأيته كثيرا. شخص بسيط جدا وهو نفسه عارف وبيتكلم معايا مثلا بيني وبينه أنه ميح أبيض، ما عندوش علم ولا عنده مهارة ولا حاجة، لكن سبحان الله الناس هو بيكتب أي حاجة الناس تعمله لايكات كتيرة، هو نفسه متأكد أنه أبيض من ناحية العلم ومن ناحية المهارات ومن ناحية الكلام. هو مستغرب بيقول مش عارف الناس بيعملوا إعجاب كده ليه، بس بعد مدة بقى صدق نفسه، فبقى بيلبس ثياب العلم ويتكلم عن أنه عالم، وتيجي نازلة من النوازل يكتب فيها، لا يترك أمرا إلا ويعلق عليه ويقول قلت وعندي، ويقطع ويجزم وقال العلماء وقلت، فهو عاش في الوهم وصدق. هي دي المصيبة بقى، إن لما هو نظر إلى نفسه بميزان الناس هو عارف أنه تعبان، يعني هو من جواه عارف أنه لا عنده علم ولا حتى قرأ كتاب من الجلدة للجلدة، هو عارف كده، بس لما الناس نفخوه صدق، ودي بقى المصيبة، وده جزء من المصائب التي صنعتها وسائل التواصل الاجتماعي أو سوء التفاعل معه، أن الإنسان يصدق نفسه، والعكس ممكن إنسان يذم نفسه. أنا أعرف أشخاص كتيرة والله زي الورد، سواء مشايخ أو طلاب علم أو ناشطين، زي الورد كلامهم متقن ومحدش بيعبرهم، فهو اتهم نفسه قال والله أنا حاسس أن أنا والله ألهالي أقسم بالله، دايما ابعت له رسائل تشجيعيه عشان ارفع من همته، قال لي والله انا حسيت بالياس وحاسس ان انا مش كويس. قلت له ليه؟ قال لي ما حدش بيتفاعل. قلت له هو احنا من امتى بتوع الكلام ده؟ انت درسك اجمل ما يكون ومتقن ومرتب، دي مش شغلتك. فشوف واحد انتفخ وهو ابيض، والتاني مليان مليء بالعلم والادب والخلق لكون الناس قليله التفاعل معاه، شك في نفسه لدرجه انه شك في نفسه. يا جماعه في اكتر من كده؟ تصور يعني شك في نفسه، شك في مهاراته، قال ده طب انا ممكن يبقى اكون غلط. وواحد تاني منهم تصور قال لي ايه؟ قال لي انا شاكك في اخلاصي. ربط الاخلاص بالشهره، والله مصيبه. ربط الاخلاص باللايك، اجيب لك منشورات تافهه يعني بتعمل لها 20,000 و30,000 لايك، ما هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياتيك بهذا الحديث برد وسلام. الراجل اخذ بعنان فرسي في سبيل الله ايا كان موقعه، مدفوع بالابواب، ليس معروفا، لدرجة أنه لو استأذن لا يؤذن له، محدش عارفه، لا يتصدر، لا يتشوف أن يكون الأعلى والناس دونه، لا يلفت الأنظار، إنسان عادي جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، يجلس بين الصحابة، فيأتي الرجل الأعرابي يقول أيكم محمد؟ مين فيكم محمد؟ ليه؟ ليس بارزا، مش قاعد كده بأبها، لا، ديننا أعظم ما فيه أنه يلغي كل اعتبار إذا قورن بالإيمان. الإيمان يرجح على كل شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تزودوا، إن خير الزاد التقوى، خلاص، ولباس التقوى ذلك خير. أيضا من الأمور المهمة جدا إن الكثير من الناس اللي هي بتهتم بنظرة الناس إليها إن هو بيتخلق بأخلاق سيئة، منها الغرور، منها الاستعلاء، منها انتقاص الناس، منها جلد الناس بما هو عليه من الخير. تلاقي واحد مثلا كاتب منشور او عامل فيديو يقول لهم بطلوا بقى جهل. امتى بقى هتبقوا شويه حمقى؟ انتوا ناس يعني ناس بسطاء جدا. انا بكون عايز اكتب باسلوب صعب لكن يعني عشان رحمه بكم هذا الانتفاخ يا ما ضيع ناس كان عندهم شيء من الخير. لكن المعرفة إذا لم ترد على قلب سليم وعقل حكيم كانت سيفا في يد صاحبها يقتل بها نفسه ويقتل من حوله. وللأسف كثير من هؤلاء صار قدوة للناس، فبعض الشباب المؤدب لما تأثر بهذا الشخص صار سليط اللسان وقليل الاحترام وقلت في نفسه تعظيم الشعائر، لأنه بقى بيقلده في أوحش ما عنده أو خد منه الحلو والوحش، وكان المفروض يكون خبير يأخذ خير ما عنده، والأولى ألا يأخذ منه شيئا أصلا. أنت لابد أن تفهم أن المعرفة هذه، ابحث عن شخص يعظم فيك دين الإسلام وشعائر الإسلام، يدلك على الخير، لا يدعوك إلى نفسه، يدعوك إلى الله تبارك وتعالى، لا يضيف إليك إلا خيرا. إنما واحد بيضيف لك أخلاق سيئة، يجلد الناس، يشتمهم، يسبهم، هديكوا بلوك وشلوت على دماغكوا، ايه ده؟ والله كان كثير من هؤلاء سببا في تنفير الناس في العلم، وسببا في تنفير الناس حتى من وسائل التواصل كلها. فلذلك الانسان يكون عاقلا، خذ من كل شخص احسن ما عنده ولا تغتر بالمظهر. بعض الشباب بيقول لي انا لما باجي اقرا منشور بكون شايفه منشور تافه، فبينزل تحت لقى مثلا 2000 واحد عاملين لايك، بيقول بعمل لايك، بقول اكيد هو حلو بس انا مش فاهم. شفت درجه ايه؟ انا بضرب لكم صور واقعه، يعني صور واقعة كيف فسد ذوق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، يقال للرجل يعني لما تنزع الأمانة أو ترفع الأمانة ويبقى أثرها مثل أثر الوقت وبعد كده المجل، يعني خلاص يعني مش هيبقى لها أثر، يقال للرجل ما أجمله، ما أظرفه، ما أعقله. يعني هذا الرجل جميل، مرتب، منظم، عالم، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أيضا يا شباب، الإنسان لما يتعمد أن يكون مشهورا سيضر من جهة أخرى، عارفين إيه هي؟ تسلط عليه الأضواء، يبقى عليه ميكروسكوب، كل ما يعمل حاجة الناس تنتقده أو تنفخ فيه، وهو فرحان بكده في الأول بس بعد كده هيندم. يا ما ناس كانوا يطلبون الشهرة فلما اشتهروا حصل لهم عقد بسبب إيه؟ بسبب إن هو كل ما يعمل حاجة ناس تعلق عليه، فيفضل بقى إيه، الناس ما عجبهاش ويفضل يسهر طول الليل. هل معنى ذلك إن الإنسان لا يتبوأ أماكن تتاح له؟ لا، سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعائشة رضي الله عنها كانت تدعو الناس إلى أن يتعلموا منها لأنها خبيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود يا شباب ألا تتعمد ذلك، وألا تطلب رضا الناس، وألا تسعى له، وألا تربط استمرارك على الخير بنظرة الناس إليك، هذا هو المقصود. لكن إن حصل مع ذلك أنك مكنت من شيء من الخير، استعن بالله تبارك وتعالى. في فرق بين أن تطلبها وأن تأتي إليك. كل من طلبها لم يعن عليها، وكل من لم يطلبها إذا جاءته أعانه الله تبارك وتعالى. إذن يا شباب الخلاصة بقى عشان إيه نحطها في نقاط، احرص على ما ينفعك، حدد ما هي مطالبك ومن تطلب بها. لابد أن تختار أشرف المطالب، وأشرف المطالب متاحة أمامك، لا يحول بينك وبينها أحد أبدا، طريق الخير مفتوح أمامك، مين اللي بيمنعك؟ لا يمنعك أحد. طيب الأمر الثاني، حد بيتكلم عن إشكالية العقل الجمعي. أيضا دي مشكلة، إن الإنسان أحيانا بيتعلق بشخصية فيريد أن يكون مثلها، يعني يريد أن يكون نسخة منها، مع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عظيم تربيته للصحابة أنه لم يجعلهم نسخة منه، وإنما استخرج من كل واحد منهم أحسن ما عنده في مجاله، واحد في علم الحديث، واحد في التفسير، واحد في الجهاد، واحد في الدعوة إلى الله، فلم يجعلهم نسخة منه صلى الله عليه وسلم، بل استطاع أن يخرج أحسن ما عندهم من مجالاتهم. فلذلك حاول أن تكون خبيرا فتأخذ أحسن ما عند الشخص، وأن يكون عندك يعني زي ما احنا بنسميه فلتر، يعني أنك أنت تكون عندك عقلية ناقدة، ليس كل من تعجب به تعجب بكل أخلاقه أو تريد أن تكون نسخة منه. يبقى الفكرة الأولى، حدد مطالبك، حدد من تطلب، واعلم أن ربك تبارك وتعالى نعم ومن أخذه صح، وأحسنت، هذا استدلال جميل أستاذ عبد الرزاق، بارك الله فيك. ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، بالضبط، يعني الذي يأخذ شيئا وهو غني عنه يعان عليه، لكن الذي يأخذه وهو يشرفه يطلبه يعني يكون ابتلاء له ولا يشبع منه، وربما يعمل له بعد ذلك. النقطة الثالثة شباب، الله سبحانه وتعالى هو أحق أن ترضيه. لماذا؟ أولا لأنه ربك، ثانيا لأنه أعلم بك، ثالثا لا تخفى عليك منه خافية، رابعا أن أجرك عنده محفوظ لا يضيع. الأمر اللي بعد ذلك، اسعى في الخير أيا كان موقعك، أيا كان موقعك الخير أمامك. إذا قدر مثلا في وقت من الأوقات أنك أنت، أنا كثيرا مثلا أروح أذهب عشان أدي الناس دورة كبيرة، كنت في مرة رحت بلد وكنت فاكر ان هم طلاب علم كبار ورايح محضر لهم دروس كبيره، وجدتهم اول مره يدرسوا، خلاص غير على طول، ما تبقاش انت اللي في دماغك لازم تعمله، لا، الطبيعه او الظروف بتفرض عليك احيانا. مثلا انا واخد كتاب عشان اقراه مثلا في الطياره او في القطار، وجدت مجموعه شباب ممكن ادعوهم، يبقى خلاص سيب الكتاب وسيب ورد القران، خليك ذكي، يعني حاول انك انت تعمل الحاجه اللي موجوده في الواقع، وان كان اكيد لك مطالب، وإلا فأنت كده هتتشتت. الأمر الذي بعد ذلك، لا تتعمد أن تسبق بأعمالك أحدا، ولا تنشغل بأن تكون الأول وهو الثاني، وأنت الرأس وهو التابع، وأنت السابق وهو اللاحق، لا لا، الذي يهمك أن تبذل ما عندك، فاتقوا الله ما استطعت، أنت الأول هو الأول، ما تشغلش بالك بالحاجات دي، وإلا سيصيبك الحسد وشح النفس وكراهية الخير للناس، وتحزن إذا أصابهم خير، ويعني تكون فيك شركاء متشاكسون. أيضا يا شباب، من الأمور المهمة جدا، اعلم أن الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، فإذا عملت عملا من الخير لا تنتظر ثوابه في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أجرك محفوظ عنده، لكن الدنيا ليست هي دار الجزاء الأوفى. الأمر الذي بعد ذلك شباب، لا تربط استمرارك على العمل بأي أمر نهائيا إلا أن يكون العمل صالحا، ما دام العمل صالحا ابقى عليه، ابقى عليه، لا تنتظر أي شيء، أو لا تقول أنا سأستمر عليه مثلا إذا وجدت الثمرة، حفظت النهاردة السورة فثبتت عندي، تصدقت على الناس فالناس اتبسطوا، كتبت منشور جميل فالناس أعجبوا بيه، فلو الناس ما عملتش كده هو ده معنى إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لا، أنا ما دمت ده عمل صالح يبقى أجرك محفوظ، هو ده النجاح، خلاص يبقى أنت ناجح عند ربنا من كل اتجاه، وفي الناحية الثانية أنت خاسر، أي واحد لا يريد الله فهو خاسر من كل جهة. لو الإنسان بقى يا شباب فهم الكلام ده هيفهم معنى إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي يعني عنده التقوى والإيمان ومحبة الله والخوف من الله والحياء من الله والعمل لله، لأن التقوى فيها عمل، واضح كده؟ يبقى ده الأول. التقي الغني، غني بالله، مستغن عما في أيدي الناس، مستغن عن ثناء الناس، عن شكر الناس، لا يرجو منهم شيئا. شوف ربنا يقول عن أبي بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربنا يقول إن أبا بكر حينما يعطي الناس ويحسن إليهم فإنه لا يحسنهم ليكافئهم، لأن أساسا ما حدش لي عنده حاجة، وكذلك لا يحسن إليهم لأنه ينتظر ما عندهم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنه يبتغي بذلك وجه الله. طب وما جزاؤه؟ ولسوف يرضى. فربنا يقول لك إذا كنت أنا مطلوبك والله لأرضينك، لأن كلمة ولسوف هذه لام القسم. اللام لما بتكون مفتوحة زي مثلا لنسكننكم الأرض، لأغلبن أنا ورسلي، دي اسمها لام القسم. ولسوف يرضى، حق على الله أن يرضيك، فأي نجاح أعظم من هذا؟ يقول لك النجاح أنك تكون مميز وتكون خارقا وتكون سوبرمان. من الذي قال؟ كم واحد مميز بين الناس وهو عند الله تافه لا يساوي شيئا، وكم شخص خامل الذكر ليس معروفا خفيا وهو عند الله أحسن الناس. فهذا هو الميزان الحق. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي معناه أنه لا يتعمد أن يظهر أعماله، إن ظهرت ظهرت، لكنه ليس متعمدا ذلك، لا يرجو خيرا من عند الناس. لو الإنسان بقى شباب فهم كل هذه المعاني هيفهم معنى قول الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي شخص تشتتت مطالبه ومقاصده وتشتد رجاؤه بين الناس وشخص له وجهة واحدة؟ يعني شخص واقف كده عنده 100 طريق عايز يمشي هنا وهنا، هيروح ازاي؟ هيمشي هنا شوية ويرجع تاني، يمشي هنا شوية ويرجع تاني. في واحد عارف طريقه فماشي شغال فيه، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي من كان سلما لرب واحد عليم به قدير لا يظلم الناس شيئا ويضاعف الحسنات بشخص ينتظر بكل عمل من أعماله غير وجه الله؟ إذا رضي، إذا أعطي رضي، وإذا لم يعط سخط. من فهم هذا سيطمئن قلبه، وهو ده معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل من آمن بالله ورضيه ربا وفهم هذا المعنى وعمل له لابد أنه سيطمئن قلبه وينشرح صدره، وأن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجره، فهذا والله وحده هو الناجح. وكل من سواه سواء كان كافرا أو كان مرائيا أو يعمل لمصلحته أو لجاهه أو يطلب بعمله جاها أو شهرة فهو خاسر، وإن كان عند الناس أعظم الناس، يعني حتى لو كان هو مرفوعا. وهذا قول عتبة بن غزوان أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، أو حتى عند الله عند الناس عظيما وعند الله صغيرا. صورتك التي عند الناس لن تحاسب عليها مطلقا، مطلقا لن تحاسب عليه. كيف يراك الناس هذا لن تحاسب عليه، لكن صورتك عند الله هي التي ستحاسب عليها، وهذه الصورة بقى أنت بصير بها. فلا تغتر بكلام الناس عنك، إن مدحوك بما ليس فيك أو ذموك بما ليس فيك واعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزم، ومصلحتك أن تكون وجهتك الله والعمل الصالح، وهذا مبذول أمامك لا يصدك عنه أحد ولا يحول بينك وبينه شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يرزقنا العمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح. وسبحان الله شباب، حينما كنت أجمع الآيات التي تتكلم عن الصدق وجدت أن الصدق هو الصفة الجامعة للمؤمن، صدق في القول وفي العمل وفي كل شيء، وأن الصفة الجامعة للنفاق والكفر هي الكذب. فلما كان المؤمن أعظم صفة فيه الصدق، فكان له عند الله مقام صدق، لسان صدق، قدم صدق، مبوأ صدق. لماذا؟ هذا مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا هو جزاء الصادقين. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال، وأن يثبت قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن لا يجعلنا مغترين، وأن لا يجعلنا معجبين بأنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأحب دائما أن أتذكر هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قيمة هذا الدعاء يا شباب بيفكرني بهذا الرجل، هذا الرجل الذي عمل كل هذه الأعمال شايف أنه ما قدمش حاجة، يعني عادي. يعني أبو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر رضي الله عنه قال له قل لي علمني دعاء، قال له إيه؟ قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. مش ظلم بس، لماذا؟ لماذا هو يقول ذلك وهو موقن في قلبه أنه ظلم نفسه؟ لأنه يعرف قدر ما يجب عليه تجاه الله، ويعرف ماذا قدم، ويعرف أن الذي قدمه أيضا من نعمة الله، فلا يغتر بأعماله ولا يفخر بأعماله ولا يمن بها على الناس ولا يجلدهم ولا يحقرهم ولا يتكبر بها حتى على الله، ويعلم حقا أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، ثم يقول إيه؟ فاغفر لي مغفرة من عندك. تعرفين معناه إيه دي؟ يعني ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. عارفين كلمة اغفر لي مغفرة من عندك دي معناها يا شباب؟ يعني يقول يا رب أعمالي لا تبلغ أن تغفر لي، فمن علي بمغفرة من عندك. كلمة من عند الله في القرآن هي الأمور التي يفعلها الله بغير سبب من العبد، زي مريم كده، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذه؟ قالت هو من عند الله، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإن أتممت عشرا فمن عندك، أبشر بخير يوم، اللي هو في حديث كعب، قال من عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. فأبو بكر يقول يا رب اغفر لي مغفرة من عندك، يعني أعمالي قد لا تبلغ أن تغفر لي، ولكنك تعطي من تشاء بغير حساب، فمن علي. فبالله عليكم إذا فكر الإنسان بهذه الطريقة، هل يمكن أن يستكثر عمله؟ عد معايا، هل يمكن أن يحقر عملا من أعماله الصالحة؟ لا. هل يمكن أن يجلد الناس بأعماله؟ لا. هل يمكن أن يعجب بنفسه؟ هل يمكن أن يفخر عليهم؟ هل يمكن أن يستغني عن الله؟ لا. يبقى العلم سبب في صحة العمل، لذلك ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بارك الله فيكم يا شباب، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.